القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قضع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. أيها الناس، والخائف من الله أجره عظيم ومنزلته رفيعة. قال الله جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إن كل إنسان يدعي الخوف من الله، ولكن هذا الخوف إما أن يكون حقيقة أو مجرد ادعاء. فمن منعه الخوف من الله من فعل المحرمات فخوفه حقيقة، ومن لم يمنعه الخوف من الله من فعل المحرمات بل تمادى بها واستمر عليها فإن خوفه صورة لا حقيقة وادعاء كاذب. ونتيجة لهذا الخوف المزعوم، فقد رأينا الانتشار الهائل للمعاصي والمنكرات بين المسلمين. فما خاف الله عباد الله، ما خاف الله حقيقة من تجرأ على محارم الله، ما خاف الله حقيقة من جعل مع الله ندا يدعوه ويستغيث به، ما خاف الله حقيقة من ترك الصلاة أو تهاون بها، ما خاف الله حقيقة من تعامل بالربا، ما خاف الله حقيقة من تعامل بالرشوة، ما خاف الله حقيقة من استمع إلى آلات اللهو والضرب أو اشتراها بماله أو مكن أهله وأولاده من استماعها أو النظر إليها أو باعها أو أعان على نشرها، ما خاف الله حقيقة من شرب الخمر أو تعاطى المخدرات أو الدخان. وكذلك من النساء، من كان خوفها من الله مجرد صورة لا حقيقة له، فما خافت الله من تبرجت أمام الرجال الأجانب أو خلت بهم أو كانت فتنة لكل مفتون. وبالجملة، فكل من ضيع أوامر الله وارتكب نواهيه فما خاف الله تعالى، وإن قال بلسانه أنا أخاف الله. عباد الله، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو من هو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان أشد الناس خوفا من الله وخشية له. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تغط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد، ولو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولا تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. قال أبو ذر: والله لوددت أني شجرة تعضد. وكذلك كان الخوف من الله من سمات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير القرون. فعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف أُتي بطعام وكان صائما، فقال رضي الله عنه: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. فتفكروا عباد الله، تفكروا في سيرة هؤلاء واقتدوا بهم وقارنوا بين حالكم وحال أولئك القوم، فستجدون أنهم في يقظة وأما نحن في نوم. والخوف من الله أقسام: خوف قاصد، وخوف مفرط، وخوف معتدل. والمحمود من ذلك الخوف المعتدل الوسط. فأما الخوف القاصر فهو الذي يجري مجرى رقة النساء، يخطر ببال الإنسان عند سماع آية من القرآن فيبكي وتفيض دموعه، وكذلك عند مشاهدة سبب هائل، فإذا غاب ذلك السبب رجع القلب إلى الغفلة. فهذا خوف قاصر قليل الجدوى ضعيف النفع. وأما الخوف المفرط فهو الذي يجاوز حد الاعتدال حتى يخرج إلى اليأس والقنوط، وهو مذموم أيضا لأنه يمنع عن العمل. وأما الخوف المعتدل فهو الذي يكف الجوارح عن المعاصي ويقيدها بالطاعات. قال بعض السلف: ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه، بل الخائف من يترك ما يخاف أن يعاقب عليه. فاللهم اجعلنا ممن يخافك ويتقيك ويتبع رضاك. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. ثم اعلموا عباد الله أن أخوف الناس لربه أعرفهم بنفسه وبربه. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: والله إني لأعلمهم لله وأشدهم له خشية. ومن الأمور التي ينبغي عليك أيها المسلم أن تعلمها كيف يحصل لك الخوف من الله عز وجل. فأول هذه الأمور وهو الجامع لما يليه تدبر كلام الله تعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، والنظر في سيرته صلى الله عليه وسلم، فهو سيد المتقين. فإن تدبر هذا مما يعين على الخوف من الله. قال الله جل وعلا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقال سبحانه: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غلا. قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة الأمر أشد من ذلك. وأما الأمر الثاني مما يستجلب به الخوف من الله فهو التفكر في الموت وشدته. قال الله جل وعلا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فأيها العاصي فيا أيها العاصي الذي قل خوفه من الله أما تذكر ساعة يعرق لها الجبين وتخرس من فجأتها الألسن وتقطر قطرات الأسى من الأعين. وأما الأمر الثالث الذي يستجلب به الخوف من الله فهو التفكر في القبر وعذابه وهوله وفظاعته. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير قبر فبكى حتى بل الثرى ثم قال يا إخواني يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. أنسيت يا مغرور أنك ميت؟ أيقن بأنك في المقابر نازل. وأما الأمر الرابع الذي يستجلب به الخوف من الله عز وجل فهو التفكر في القيامة وأهوالها. قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال جل شأنه فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. وأما الأمر الخامس فهو أن يتفكر العبد في ذنوبه فإنه وإن كان قد نسيها فإن الله قد أحصاها وإنها إن تحط به تهلكه إن وكله الله إليها. فليتفكر العبد في عقوبات الله تعالى على الذنوب في الدنيا والآخرة ولا يغرن المذنب كثرة النعم. فإن الله تعالى قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان رضي الله عنه يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال صلى الله عليه وسلم أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وأما الأمر السادس فهو أن يعلم العبد أنه قد يحال بينه وبين التوبة بأن يفجأه الموت أو تضله فتنة أو غفلة مستمرة إلى أن يموت وعندها يندم حيث لا ينفع الندم. وأما الأمر السابع الذي يستجلب به الخوف من الله عز وجل فهو التفكر في سوء الخاتمة. فإن العبد ما يدري ما يحدث له في بقية عمره. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأما الأمر الثامن الذي يستجلب به الخوف من الله عز وجل فهو أن تتفكر يا عبد الله في المصير الذي ستؤول إليه، إما إلى نار حرها شديد وعمقها بعيد وما أعد الله عز وجل فيها لأهلها، نسأل الله أن يجيرنا من النار، وإما إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. فإذا لم تتيقن يا عبد الله، إذا لم تتيقن مصيرك فاجتهد في الخوف من الله، اجتهد في الخوف الذي يحملك على الجد في الطاعات وعلى ترك المحرمات. فهذه عباد الله، بعض الأمور التي يستجلب بها الخوف من الله تعالى. وكل إنسان أعلم بنفسه من غيره، فإن كانت هذه الأمور موجودة فيك فاحمد الله واسأل الله الثبات على ذلك، وإن كانت مفقودة فعليك أن تعمل جاهدا على تحصيلها، فإن الأعمال بالخواتيم. فاللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة والسر والعلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.